وقال حدثني زياد عن مالك أنه رأى بعض أهل العلم إذا اعتكفوا العشر الأواخر من رمضان لا يرجعون إلى أهاليهم حتى يشهدوا الفطر مع الناس. قال زياد قال مالك وبلغني ذلك عن أهل الفضل الذين مضوا وهذا أحب ما سمعت إلي في ذلك. هنا يهمنا ما جاء به مالك رحمه الله متى يخرج المعتكف من معتكفه، ويقول إنه بلغه عن أهل العلم أن كل من اعتكف العشر الأواخر لا يرجع إلى أهله إلا بعد أن يشهد صلاة العيد عيد الفطر. نحن لو نظرنا إلى العشر الأواخر وهي آخر أيام رمضان، متى يبدأ شهر شوال؟ بنهاية نهار 30 من رمضان، أي بغروب شمس يوم 30، ولا بطلوع فجر يوم 1 من الشهر؟ رمضان ينتهي متى؟ ها؟ بغروب شمس أول يوم من شوال، أو بغروب شمس آخر يوم من رمضان 30. فإذا غربت شمس يوم 30 من رمضان انتهى رمضان ودخل إيش؟ شوال. وكل أحكام شوال تدخل في ذلك الوقت. فلو أحرم بالحج ومكث في مكة صار متمتعا، لو أنهى حجه قبل غروب الشمس من يوم 30 رمضان ومكث في مكة ليس متمتعا، لأنه ما أحرم في إيش؟ في أشهر الحج. إذن وفي دخول الشهر إذا ثبت رمضان يثبت بالفجر ولا بغروب الشمس؟ بغروب الشمس إذا رأينا إيش؟ الهلال. إذن العبرة بأول الليل كما قال مالك هناك. لكن هنا عند نهاية الاعتكاف كان المفروض أن تنتهي العشر الأواخر بإيش؟ بغروب شمس ليلة العيد. لكن أهل العلم يقولون لا، هي وإن كان المعتكف يقضي العشر الأواخر عند غروب شمس ليلة العيد، إلا أن هو اعتكف ليش؟ اعتكف يرتجي فضل الله، واعتكف يرتجي ليلة القدر لعله يصادفها وهو في تلك العبادة. وإذا علمنا أن ليلة عيد الفطر بمكانة ومثابة من أن الله سبحانه يعتق لله في كل ليلة من رمضان عتقاء من النار، لله كل ليلة إيش؟ عتقاء من النار، ويعتق في ليلة العيد بقدر ما اعتق في الشهر كله. يبقى جاي منقطع في العشر الاواخر في رمضان ويجي عند ليلة الافاضة او ليلة العطاء بلا حساب يقوم يخليها ويروح، ولا يضيفها الى تلك الليالي؟ المناسب له ان يبقى ليلة العيد في معتكفه يتعرض لفضل الله سبحانه وتعالى، وبعض السلف كان يسميها ليلة الجوائز. إذا مالك يروي لنا رأي أهل العلم في أن المعتكف العشر الأواخر لا يخرج بمجرد خروج العشر وغروب شمس ليلة العيد، لا يمكث. وجاء معتكفا في رمضان يخرج من المسجد إلى المصلى، وإذا كان صلاة العيد في المسجد كحال المدينة ومكة وبعض البلاد يبقى في مسجده حتى يصلي ايش؟ يشهد الفطر، اي عيد الفطر مع ايش؟ مع المسلمين. فاذا ما صلى العيد رجع الى ايش؟ الى اهله. نعم. بلغني ذلك عن اهل الفضل الذين مضوا وهذا احب ما سمعت الي في ذلك. يقول وهذا بلغني عن اهل الفضل الذين مضوا جزاهم الله خيرا ورحمهم الله. والإنسان عليه أن يقتدي ويتأسى بمن؟ بأهل الفضل. وكما قال مالك رحمه الله أن كل من سبقه ومن عاصره من أهل الفضل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال خير القرون إيش؟ قال قرني ثم الذين إلى 300 سنة، ومالك ما وصل لـ300. إذن أهل الفضل بالنسبة لمن سبق مالك، ومالك ومن معه أهل الفضل بالنسبة لمن جاء بعده. إذن هكذا يقول مالك، وهذا أحب ما سمعته، يعني سمع شيء ثاني لكن هذا أحب إليه. يبقى حيسمع إيش ثاني؟ يسمع ثاني بأن هناك من يقول إذا انتهت العشر وغربت الشمس خلاص أنهى العدد وانتهى بالعشر الأواخر وانقطعت علاقته برمضان، له أن يخرج عند بعد غروب إيش؟ بعد غروب الشمس. لكن الأولى له إيش؟ أن يبقى في معتكفه حتى يصلي العيد، إن كانت الصلاة في المسجد فبها كالحرمين، وإن كانت الصلاة في المصلى خرج من معتكفه إلى المصلى ومن المصلى إلى بيته. نعم.